بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 67: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض المتيقن، ونحوها من العبارات، وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم، وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القاعدة 67: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. هذه القاعدة قال المصنف فيها يعبر عنها بأن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض المتيقن. هذه القاعدة لها أدلة كثيرة وهي متقررة في الشرع، وهذه الأدلة تبين أمر مهم جدا، وهو أن يقدم ما حقه التقديم، سواء من العلم أو من المصالح، سواء كانت هذه المصالح الدينية أو الدنيوية. فما كان حقه التقديم هو الذي ينبغي أن يقدم، وذلك أن ما حقه التقديم وإن عورض ببعض الشبه أو ببعض التوهمات، فالأصل العمل باليقينيات أو بالغالب على الظن. ولذلك الله جل وعلا نهى عما يخالف هذه القاعدة، قال جل وعلا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وذلك أنه إذا تعارض الحق مع الظن فيجب أن يقدم الحق، وإذا تعارضت المصلحة المتيقنة مع المصلحة الموهومة فيجب أن تقدم المصلحة المتيقنة. وإذا كان في مسألة من مسائل الشريعة ما فيه جانب غالب وراجح فلا ينبغي أن يقدم عليه الجانب المرجوح والضعيف. هذا في عموم الشريعة، فهي من القواعد العامة، ليست في التفسير فقط بل حتى في الفقه. ولذلك ستجد في كتب الفقه، في كتب المذاهب، يذكرون أن يقدم المعلوم على الموهوم، وهذا في أبواب البيع وفي أبواب الطهارة وفي أبواب العبادات بشكل عام. فقال: وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم، وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. تقدم معنا الكلام عن القاعدة في المحكم والمتشابه. المحكم يمثل جانب المعلوم أم يمثل جانب الموهوم؟ المعلوم. ولذلك ينبغي أن يرد المتشابه إلى المحكم فيعمل بالمحكم، فهذا من العمل بالمعلوم ومن ترك الموهوم. المشتبه قد يفهم منه الذي يتضمن أكثر من وجه، فنلجأ إلى المحكم الذي يدلك على الراجح أو هو الراجح وهو الحق. ولذلك الله جل وعلا قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا حال القرآن، وتقدم معنا الكلام بتفصيل عن هذا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي يأخذون بالموهومات والمظنونات ويتركون اليقينيات الواضحات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ولهم في ذلك مقاصد ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك كان اتباع من يسلك مسلك تقرير الموهومات والمظنونات اتباع باطل. ولذلك أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية كما قالت عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هل هؤلاء الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحذرهم، هل هم الذين يقولون الباطل الصراح، أم هم الذين يقولون بالموهومات؟ الباطل الصراح واضح أنك ستجتنب. لو قال لك قائل لا يجوز لك أن تتبع القرآن، هذا واضح الحذر منه. لكن حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ممن يتأول القرآن، يقول لك القرآن كلام الله وهذا كتابنا، ثم يعمل عقله في فهمه أو يؤول آياته أو يحرف مقاصده. فهذا الذي جاء التحذير منه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان مسلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم العمل بالمحكمات ورد المتشابهات إلى المحكمات، كما أن طريقة المنحرفين عن سبيل السلف وعن طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم التمسك بالمشتبهات وترك المحكمات. وهؤلاء ناقضوا الواجب عليهم في التمسك بالحق، وهو تغليب جانب الحق والبعد عن الظنون أو عن الاعتراضات التي تخالف الحق. فكانت طريقتهم، طريقة أهل السنة والجماعة، آمنا به كل من عند ربنا، آمنوا بالمتشابه، آمنوا بالمحكم، وردوا المتشابه إلى المحكم فعملوا بالمحكمات. قال: فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها، أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة. لابد أن ترجع الأمور المشتبهة إلى الأمور المتيقنة. نعم. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم، ولا يعتبروا كلام من تكلم مما يناقضه ويقدح فيه. قال الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الأصل أن تدفع هذا الظن بالأمر المتيقن. ولذلك كان أمر القذف من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه لا يجوز إلا أن يبنى على شروط محددة ومضبوطة في الشرع. فلا بد من أربعة شهود، وهؤلاء الأربعة الشهود يتفقون على هذا الأمر بوصفه، وليس مجرد الظن أو غلبة الظن في مثل هذا الأمر. لا بد أن يروا هذه الواقعة كما جاء في الأحاديث، كالرشى في البئر أو كالميل في المكحلة. فإن تخلف منهم واحد جلد الثلاثة وإن كانوا صادقين. إن تخلف واحد عن الشهادة فهؤلاء الثلاثة أقيم عليهم الحد. فكان الواجب أنه حين يبلغ هذا الأمر إليكم أن تدفعوه بما تعرفوه عن هذا من الإيمان. والحديث أو الآية في سياق قصة الإفك، في حادثة الإفك التي رميت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فطالبهم الله جل وعلا بأن يعودوا إلى الأصل من إحسان الظن لعدم وجود الدلائل على هذا الأمر المكذوب. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قال المصنف: ولا يعتبر كلام من تكلم مما يناقضه ويقدح فيه. لا تسقط العدالة إلا ببينة، لا تثبت التهمة إلا بدلائل واضحات على وفق ما نص عليه في الشرع، هكذا في جميع الأمور. وإلا كانت أعراض الناس مرتع لكل من أراد أن يخوض فيها، ولذلك كانت أموال الناس وأعراضهم محرمة لا يجوز الخوض فيها، وعليه تكفل الشارع بالعقوبات في ذلك. فهذه القاعدة تطبق أيضا هنا، لأننا نرجع إلى الأصل، إلى اليقين، وليس إلى الأمور الموهومة. حتى في باب الطهارة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد شيئا في الصلاة فماذا قال؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن الأصل أنه يبقى على اليقين، ولذلك اليقين لا يبطل بالشك، قاعدة عند أهل العلم أن اليقين لا يبطل بالشك. إذا جاء الشك عارض على اليقين فاليقين يبقى يقين ويدفع هذا الشك. وهذا في في في جميع الأمور، فيما يحصل للإنسان من وسوسة أو من غير ذلك، سواء في طهارته سواء في الأصل أن يرجح اليقين الذي هو الأصل. مثلا لو قام من نومه ثم جلس قال: ما أدري أنا توضأت أم لم أتوضأ، ما هو اليقين؟ أنه لم يتوضأ. ها؟ لكن رجل توضأ ثم هو يشك: هل أنا أحدثت ولا ما أحدثت؟ إيش الصواب؟ الصواب أنه على اليقين على الوضوء، فلا ليس بحاجة إلى أن يتوضأ. وهكذا لا يوسوس الإنسان. يقال إن أحد التابعين أظنه أبو حازم جاءه رجل قال له: إني شككت أني طلقت امرأتي. قال له: هل طلقتها؟ قال: لا ما طلقتها. قال: ألم تأتيني البارحة وتقول أنك طلقتها؟ قال: والله ما جئتك البارحة ولا طلقتها. قال: فإذا جاءك الشيطان احلف له كما حلفت لي فتسلم لك زوجك. فالأصل البقاء على اليقين، فيأتيك الشيطان في أمر الطهارة، يأتيك في أمر الصلاة، يأتيك في يقينيا لا يزحزح. اليقين هو الأصل، اليقين هو الأصل. وهكذا إذا جاءك إنسان فقال لك: يا أخي بلغني أن فلان فيه وفيه، وأنت تعرف أن فلان رجل صالح، الأصل بقاه على صلاحه، ولا يجوز لك أن تدفع هذا اليقين أو هذا الحق أو هذا المتحقق بشيء من هذه الظنون الكاذبة أو الأخبار التي يعني لا صلة لها بالحقائق والبراهين، بل يبقى على الأصل حتى يأتي ما ينقض. ما الذي يزيل اليقين؟ اليقين الذي يزيل اليقين هو اليقين الذي يزيل اليقين، ليس الشك، ليس مجرد الظن. فاليقين ثبات وقوة بخلاف الشك والظن فهو ضعف. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص، من كل عيب ونقص قاله فيه من آذاه، لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم. فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى مع وجاهته، فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة. وقال تعالى، يعني هنا في قصة موسى الله جل وعلا قال وكان عند الله وجيها، له منزلة عالية، وهذه المنزلة العالية لا يبلغها من يقال فيه مثل هذه المقولات التي يعني تتضمن التحقير والتنقص. فالله جل وعلا أكرمه، ومن أكرمه الله جل وعلا فما له من مذل وما له من مهين. وهذا ثناء من الله جل وعلا، والثناء من الله عظيم. فقال الله جل وعلا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا مما افتروا عليه، وكان عند الله وجيها. إذن ما الأصل؟ الأصل أن موسى نبي من الأنبياء، له مكانته وله منزلته وله قدره، ولذلك كان من نعمة الله جل وعلا على أهل الإسلام أنهم يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل، ويعرفون لهم قدرهم، ويصلون عليهم، ويحترمون لهم مكانتهم، بخلاف غيرهم ممن يؤمن مثلا بنبيه أو ويكفر ببعض، بل قد يقتل أنبياء من أنبياء الله كما قال الله عز وجل ويقتلون النبيين بغير حق. فمن نعمة الله جل وعلا على أهل الإسلام أن عقيدتهم تدعوهم إلى احترام جميع الأنبياء، وإلى معرفة قدرهم، وإلى ذكرهم بالجميل. نعم. وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقوله ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يعني لا يوجد مجال وسط بين الحق والباطل. إذا تعارض الحق والباطل فالواجب أن يقدم الحق، وإذا تعارض الأمر المتيقن مع الأمر الموهوم فالواجب أن يقدم اليقين، الواجب أن يقدم اليقين. ولذلك من كان عنده حق موهوم وعند آخر حق متيقن، فمن الذي يقدم؟ صاحب الحق المتيقن. هذه قاعدة في جميع أبواب الشريعة. وعلى هذا فلا تقدم أي مصلحة موهومة أو مشكوك فيها أو ضعيفة على المصلحة المتيقنة الظاهرة. ذكر أهل العلم أيضا من هذا الباب قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الأصل اجتناب الظن، ولا يحصل اللجوء إلى الظن إلا بمقتضي يدل على ذلك. ولذلك قال الله عز وجل إن بعض الظن إثم، وبعض الظن ليس بإثم، فبعض الظن ليس بإثم، لكن الظن الذي ليس بإثم هو الذي له قرائن تدل عليه، أو له براهين تقوم عليه أو يقوم عليها. فهذه القاعدة تدل على البعد عن المتوهمات من الأقوال والتصرفات، وعلى الحرص على اليقينيات، وهي من قواعد نصرة الحق ورد الباطل، وكذلك من القواعد التي تدل على مجانبة ما لا ثمرة فيه، وأن الحرص دائما يكون على الأمر النافع الراجح. وفيه كذلك الإشارة إلى حفظ الأوقات بفعل الواضحات وعدم قضاء الأعمار فيما لا نفع فيه من الأمور المتوهمة أو من المصالح المرجوحة أو من الأفعال الموهومة أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله القاعدة 68 ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها في المقامات المهمة، كالمقابلة بين الإيمان والكفر، والتوحيد والشرك، وبين إلهية الحق وإلهية ما سواه، فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها، ويدعو التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقوله: الله خير أما يشركون؟ وقوله: أمن خلق السماوات والأرض؟ والآيات التي بعدها. نعم. القاعدة 68: ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. هذه القاعدة نوع من البراهين العلمية في الترجيح ونصرة الحق على الباطل، وهو أن الأمور الواضحات الجليات لم يكن الشرع بحاجة إلى التصريح ببيان الفاضل من المفضول فيها، أو بيان النافع من الضار، أو بيان الصالح من الفاسد، لأن الأمور تكون واضحة. فمثلا قول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما الجواب؟ لا يستوون. لكن الله عز وجل هل قال لا يستوون؟ ماذا أكمل الآية؟ إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. إذن في الأمور الواضحات يأتي الاستفهام لا جواب له، في الأمور الواضحات يأتي الاستفهام لا جواب له، لأن الجواب كأنه يعطي نوع تشكيك في القضية. لكن لما يكون الأمر واضح لا يحتاج إلى جواب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. إذن الأسئلة في القرآن في جملتها جاءت على نوعين: أسئلة أورد الله جل وعلا فيها السؤال وأورد فيها الجواب، وأسئلة لم يأتي عليها الجواب. مثل هذه الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مثل الآية التي ذكرها المصنف: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أين الجواب؟ ما جاء الجواب، لأنها ظاهرة بينة، فليس بحاجة إلى بيان أن يقول بل الله الواحد القهار، لأن هذا الجواب كأنه في نوع اعتبار للشيء الباطل، ولكن لظهور الحق فجاءت هذه الأوصاف كافية عن بيان المفاضلة. وهذه الأمثال ضربها الله جل وعلا كثير في القرآن، كما ذكر المصنف جملة منها. قال الله جل وعلا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. قال هنا في هذه الآية الأولى: أأرباب استفهام، متفرقون يعني مختلفون، من ذهب ومن خشب ومن أنواع الأصنام، خير أم الله الواحد القهار؟ هنا المراد نفي الخيرية عن هؤلاء الأرباب المتفرقون، هو نفي الخيرية، ليس فيها خير. لكن قال أهل العلم: هذا أسلوب مهم جدا في التدرج مع الجاهل، أن تبدأ معه بالاستفهام. إذن هذا الاستفهام أولا يعطيه شك في معتقده الباطل، ثم بعد ذلك تنتقل معه إلى ما بعد ما حصل منه في مذهبه الباطل إلى اليقين. هذه مسألة تخالف مسألة أن الواجب الشك كما يقول الفلاسفة، لا، ليست هذه المسألة. الواجب هو التوحيد والإيمان، إنما هذا الأمر عمن هو متلبس بباطل من المذاهب، فإن الأولى أن تعطيه من الاستفهامات والاستفسارات ما يتبين معها أنه على باطل. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه الآية تبين فيها الحق من جهتين، أما من جهة الأولى فهو الاستفهام الحاصل، أأرباب متفرقون خير أم الله؟ الله جل وعلا. ثم أيضا ما ذكره الله جل وعلا في ختام هذه الآية من قوله القهار الذي يتضمن الغلبة، وهو الذي تنتفي منه هذه الآلهة، فليس فيها شيء من الغلبة. لم يقل الله جل وعلا أم الله الواحد الرحمن، لم يقل أم الله الواحد الحكيم، قال أم الله الواحد القهار، فهي زيادة في البرهان على وحدانية الله جل وعلا، وأنه بيده مقاليد الخلق، وأنه القادر على كل شيء، وأنه القاهر على كل شيء، قاهر فوق عباده. فجاءت هذه الآية دون بيان الجواب فيها لأنها واضحة جلية، يكفي هذا الوصف، وصف الأرباب المتفرقون الضعفاء مع وصف الإله القاهر الكامل الواحد تبارك وتعالى. كذلك الله خير أما يشركون، الجواب واضح، أمن خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، من هو الخالق جل وعلا؟ الله تبارك وتعالى. نعم. وقوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، هذه آية من الأمثلة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن. ضرب الله مثلا رجلا عبدا فيه شركاء متشاكسون، يعني هذا يقول هذا لي وهذا يقول هذا لي. قال ورجلا عبد آخر سلما لرجل خالصا لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل هذا الذي يتنازع فيه اثنان مثل الذي هو خالص لواحد؟ لا يستويان. فإذا هذا ضرب مثال على أنه لا يستوي المشرك الذي يعبد الآلهة الكثيرة بالموحد الذي يعبد إلها واحدا وهو الله جل وعلا. نعم. وقوله مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون، بقي معنا الاستفهام في الآية، لم يأتي التفاضل، هل يستويان مثلا؟ الجواب الضمني لا يستويان مثلا، فلا يستوي الأعمى مع البصير ولا يستوي الأصم مع السميع، يختلفون. نعم. وقال تعالى أأنتم أعلم أم الله، أيضا هذا استفهام استنكاري، أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا. ولذلك هذه الآية من الأصول في إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات وما نفاه عن نفسه جل وعلا. أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا هو أعلم. نعم. وقوله قل أآلله أذن لكم أم على الله تفترون. نعم. وقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال مثلها أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فهذا الموضع ترك القسم الآخر، ترك القسم الآخر كما ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام، فقوله أمن هو قانت آناء الليل إلى آخرها يعني كمن ليس كذلك. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب، كقوله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الله جل وعلا ذكر في هذه الآية أسلوب آخر أيضا من بيان أن ذكر الأوصاف يغني عن التصريح بالمفاضلة. ومن تكريم الله جل وعلا لأهل الإيمان أنه لما ذكر في هذا الأسلوب الأوصاف ذكر أوصاف فقط أهل الإيمان، لم يذكر المقابل لهم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، تمام الآية، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن الله جل وعلا لما ذكر هذه الحال أراد أن يقارنها بالحالة الأخرى الغير مذكورة، لماذا لم تذكر؟ تحقيرا لها ولعدم قيمتها، ولأنها ليست الأصل ولا بها النجاة. فهل يستوي الذي يقوم من الليل كالذي ينام؟ هل يستوي الذي يبر بوالديه كالذي يعقهما؟ هل يستوي الذي يحسن إلى جاره كالذي يؤذي جاره؟ هل يستوي الذي يصل رحمه كالذي يقطع رحمه؟ هل يستوي الذي يحافظ على الصلوات في الجماعة كالذي لا يحافظ عليها أو يقطع الصلاة في الجماعة؟ هل يستوي الذي يؤدي الزكاة كالذي لا يؤدي الزكاة؟ من يصوم رمضان كمن لا يصوم رمضان؟ من يحج كمن لا يحج مع الاستطاعة؟ إذن جميع أبواب البر لا يستوي القائم فيها مع المخالف له. وهذا فيه بيان لتفضيل أهل الإيمان وصفات أهل الإيمان، وبيان ما الذي ينجيهم ولماذا هم فازوا بهذه الصفات. فلم يذكر الله جل وعلا الصفات المقابلة، هذا من عظيم بلاغة القرآن. فأنت تقرأ هذه الآية، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وتعرف أن المخالف لحال هؤلاء هو المذموم، وأن الله ذكر هؤلاء على وجه المدح والثناء. فقال في ختام يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا مبناه أن أعظم ما يتقرب العبد إلى ربه جل وعلا في جانب العبادة أن تكون بعلم، لأن العبادة بجهل قد تكون عبادة ببدع ومحدثات. نعم. ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي وما يدعو إليه وأعظم الناس معارضة له، قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وقوله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. لا، ليس النبي صلى الله عليه وسلم في شك أنه على هدى، قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لكنه لأنه من الأمور الواضحات فهذا أسلوب بلاغي صحيح. ولذلك ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حينما وجد الذين يتحلقون حلقا؟ أتى على صيغة استفهام، إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو على هدي خير من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ثيابه لم تبلأ وهذه آنيته لم تكسر، اختاروا. فهذا لم يأتي لهم بجواب، لم يقل لهم أنتم أصحاب ضلالة أو أنتم على هدي خير من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الحال الذي هم فيه أن مثل لهم بأمرين سيئين يخالفان الهدي، إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أن تكونوا على هدي أفضل من هدي الصحابة. لا يمكن أن يقولوا نحن أفضل من هدي الصحابة، إذن هم مفتتحوا باب ضلالة. ولذلك قال الصحابي قال الذي شهد القصة، قال رأيت هؤلاء أو عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج، مع الخوارج. هذا فيه بيان أن البدعة لا تقف مكانها، البدعة تتوصل إلى أمر أعظم. نعم. وقوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قد سبق معنا الكلام عن هذه الآية مرارا. نعم. وقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وذلك أنه إذا ميزت الأشياء تمييزا تاما وعرفت مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له والله أعلم. الله جل وعلا أرسل الرسل على أقوامهم يبينون لهم الدين ويرشدونهم إلى ما يقربهم إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فبعد أن بين الله جل وعلا البيان الوافي الذي لا عذر لأحد أن يخرج عنه قال بعد ذلك: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومعنى ذلك أن هذا الدين واضح جلي، وليس هذا على التخيير، وإنما فيه بيان أن الإنسان عنده إرادة. بعد أن بين الله جل وعلا له الدلائل والبراهين فهو عنده اختيار، إن أراد طريق الجنة سلك طريق الإيمان، وإن أراد طريق النار سلك طريق الكفران. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذه القاعدة لها فرعيات كثيرة، منها ما ذكرها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بعدم التصريح بالمفاضلة على سبيل الاستفهام، ومنها ما جاء على سبيل ذكر الحق والإعراض عن الباطل، ومنها ما جاء على سبيل ذكر الأمر الذي لا يتضمن الباطل لكن سيق على مساق الاحتجاج في قوله صلى الله عليه وسلم، أو في قول الله جل وعلا: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ليس هذا على سبيل الشك وعلى سبيل اليقين، لكن جاء هنا على سبيل الاحتجاج عليهم بأن هذه من الأمور الجليات. من تأمل في القرآن في آيات كثيرة سيظهر له الشيء الكثير من هذه أو من جزئيات هذه القاعدة، وأن الله جل وعلا وصف أهل الإيمان في آيات كثيرة، وصف أفعالهم، ووصف أهل النار، وفي آيات كثيرة مع وصف الله جل وعلا لأهل النار لم يذكر في نفس الآية مصيرهم، وإنما اكتفى بذكر هذه الأوصاف للدلالة على ما ينبني عليها من العذاب. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 69: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعز والتمكين. نعم. القاعدة 69: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا من وعد الله جل وعلا للمؤمنين في كل أمر تركوه لله تبارك وتعالى، لم يتركوه لضعفهم ولا لمصلحة دنيوية ولا لحاجة آنية، وإنما تركوه لله. ترك النظر الحرام لله، ترك الفعل الحرام لله، ترك النوم لله، ترك الكسل لله ونحو ذلك، ففعل ما يقتضي أن يكون هذا الترك لله جل وعلا. وهذه قاعدة من قواعد الإخلاص، قاعدة من قواعد الإخلاص: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهذه القاعدة جاءت كثيرا في أمر المهاجرين والأولين، تركوا أبناءهم وتركوا بعضهم أموالهم وتركوا بيوتهم، فكان لهم من الله جل وعلا التقديم فقدمهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فكان من تقديم الله جل وعلا لهم هنا ما يدل على فضلهم. فهؤلاء عوضهم الله جل وعلا بعد ذلك بالرزق، وعوضهم بالفتوحات، وعوضهم بالنصر، وجاءهم من التعويض أعظم مما تركوا من الأموال أو من التجارات أو من البيوت أو من نحو ذلك، فقدمهم الله جل وعلا في الفضل. ولا زلنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأهل الإسلام على هذه العقيدة من ذكر المهاجرين بالجميل ومن الترضي عنهم ومن معرفة قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب وذرية الصالحين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذل بذلا واسعا مع أبيه وسعى في صلاحه، وهذا ابتلاء أن يبتلى العبد في أبيه، فكيف أن يبتلى نبي من الأنبياء في أبيه؟ إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا أجابه مع هذا الخطاب اللطيف وهو يخاطب بيا أبتي؟ يا أبتي، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وعده مع هذا الصدود القوي: أهجرك وأرجمك. قال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فماذا أبدله الله جل وعلا؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يعني هبات من الله وفضائل عظيمة حينما تركهم وأعرض عن دينهم وعن باطلهم الذي كانوا عليه، فعوضه الله جل وعلا أن جعل من أنبياء من أبنائه أنبياء. فهذا لا شك، هذه من الآيات الواضحات الجليات: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لكن المهم في هذا أن تكون هذه لله. الإنسان لا يؤجر إلا على ما كان لله. فمثلا لو أن الإنسان يريد أن يذهب إلى بلدة يفعل فيها الحرام عياذا بالله، ثم قصرت به النفقة، قال: والله قصرت به النفقة، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، هل يؤجر على هذا؟ ما يؤجر عليه، لأن هذا ما ترك هذا الأمر لله جل وعلا، وإنما تركه لعدم توفر دافعه. الدافع له على المعصية والمعين له على المعصية غير متوفر، فما ترك شيئا لله. إنسان ذهب إلى أمر محرم فلم يتيسر له، وجده مصدودا ومسدودا، قال: أرجع، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فأنا الآن سأترك لله. لا، هذا ليس ترك لله، أنت قد حجبت عنه. ولذلك كلما اشتدت همة القلب في صد المنكر والحرام كلما كان الأجر أعظم. تقدم معنا في القاعدة السابقة في الدرس الماضي ما يتعلق بهذا. نعم، في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص. سليمان عليه الصلاة والسلام كان مع الخيل كما جاء في تفسير هذه الآيات، فأخرته عن الصلاة، فلما أخرته عن الصلاة غضب فأتلف هذه الخيل أي عقرها. هذا على أحد التفاسير، وقال بعضهم: لا، ليس لها ذنب حتى يتلف هذه الخيل في تأخيره عن الصلاة، وإنما مسحها مسحا بالسوق والأعناق، يعني مسحها بيده، ليس أنه قتلها أو أتلفها. لكن قال ابن كثير جوابا عن كلام ابن جرير هذا، قال: لا مانع من ذلك، فهذا ترك شيئا لله جل وعلا في أنه عقر هذه الخيل حتى لا ينشغل مرة أخرى عن الصلاة، وكان هذا ربما جائز في شريعتهم، هذا ربما كان جائز في شريعتهم، أن في شريعتنا لا يجوز أن تقتل خيرا لأجل أنها أخرتك عن الصلاة مثلا. فالشاهد من هذه القضية أنه حينما ترك أمر الخير وأقبل على عبادة ربه جل وعلا، عوضه الله جل وعلا بهذه الريح التي تجري بأمره يرسلها، وبالشياطين الذي منهم البناء ومنهم الغواص في البحر ومنهم غير ذلك، فهذا كان من تمكين الله جل وعلا، وآتاه الله جل وعلا ملكا عظيما. نعم. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه الله من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا. يعني أهل الكهف إكرام الله جل وعلا لهم أن ذكرهم في القرآن، هم الذين تركوا قومهم وما يعبدون من دون الله جل وعلا، فجاءت قصتهم في كتاب الله جل وعلا، وقول الله جل وعلا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، فجازاها الله جل وعلا على عفتها وعلى أنها حصان لفرجها على ما أكرمها به من هذا النبي الذي هو عيسى عليه الصلاة والسلام. من ترك ما تهواه نفسه من الشهوات وجد في قلبه لذة عظيمة، إذا جاهد نفسه على البعد عن الحرام يجد في نفسه لذة، لكن هذه اللذة يفتقدها الذي إن حدثته نفسه بالحرام أسرع إليه، سواء كان فيما يتعلق بالعين أو ما يتعلق بالسمع أو ما يتعلق بالأخذ أو نحو ذلك من هذه الأمور. وعموم هذه القاعدة يدل عليها قول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكيف يحصل العبد على هذا الأمر؟ يعني كيف يترك الشيء لله جل وعلا؟ يتركه بمعرفة ما أعده الله جل وعلا لعباده الصابرين، أمر مهم، عباده الذين صبروا على عبادته وآثروا ما عند الله جل وعلا، فإنه إن علم ذلك أعانه ذلك على أن يترك الشيء لله تبارك وتعالى، ويعلم أن ما في الدنيا من العاجل، بل إن متاع الدنيا كله لا يساوي ذرة في الجنة، لا يساوي ذرة في الجنة، فلذلك لا يمكن للعاقل أن يقدم الفاني على الباقي، وأن يقدم الدنيا على الآخرة، وأن يقدم النعيم المتوهم الضعيف المضمحل الزائل على النعيم المقيم المستمر. ومن تأمل في هذه القاعدة يجد أن لها تطبيقات كثيرة سوى ما ذكرنا، وأشار هذا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها مثلا في أمر اللباس، إذا الإنسان سيتواضع في لباسه لله جل وعلا وفي مشيته وفي غير ذلك فإنه يؤجر الأجر العظيم، فقال صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. هذا أجر عظيم. إذن هو ترك الافتخار والخيلاء في اللباس لمن؟ تركه لله جل وعلا. كذلك من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. إذن هذا الذي ترك الغيظ أو ترك تنفيذ ما تمليه نفسه من الانتقام تركه لله جل وعلا، أم لضعف تركه لله، فكان جزاؤه هذا التخير العظيم. طيب، من أوذي وهو لا يستطيع على الانتقام، عاجز، هو عاجز عن الانتقام، فهذا ليس له هذا الأجر، لأنه ليس قادر على الانتقام. إنما العفو مع المقدرة، العفو مع المقدرة. نعم. أما الذي يعني يضر وهو لا يعني يستطيع أن يرد، فهذا مظلوم، هذا مظلوم، له أن يدعو ربه ويلتجئ إليه، والظلم ظلمات يوم القيامة. لكن العفو الذي يؤجر عليه العبد هو العفو مع المقدرة. ومن أدلة هذه القاعدة أيضا ما تركه يوسف عليه الصلاة والسلام في قصة زوجة العزيز، وقد تقدم معنا الكلام فيها. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.